تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. وكن صابر وشاكر. ألا يا الله بنظرة تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنظرة كثيرة. ألا يا الله بنظرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة ولا يحرص عليها. ألا يا الله بنظرة سوى أعمى البصيرة. ألا يا الله بنظرة ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. ألا يا صاح لا تجزع وتضجر وسلم للمقادير كي تحمد وتؤجر. وكن صابر وشاكر. ألا يا رب الأبرار تكن فائز وظافر. ألا يا الله بنظرة ومن أهل السرائر. ألا يا الله بنظرة ألا يا الله بنظرة من العين الرحيمة تداوي كل ما فيه من أمراض سقيمة وذي دنيا دنيا. ألا يا الله بنظرة كثيرة. ألا يا الله بنظرة ومدتها قصيرة. ألا يا الله بنظرة ولا يحرص عليها. ألا يا الله بنظرة سوى أعمى البصيرة. ألا يا الله بنظرة ألا تفكر في فناها. ألا يا الله بنظرة تفكر في فناها. ألا يا الله بنظرة ما على غير الوجود من ذاك طيبة طيبة يا كرام الحما حسبنا عليكم. يا كرام الحما حسبنا عليكم نحن يا عترة الرسول قال لي قائل قال لي قائل قال لي قائل رأيتك تهوى آل طه رأيتك تهوى آل طه ودائما تجتبي كان فرضا عليك كان فرضا عليك كان فرضا عليك تستغرق المدح جميعا فيهم وفي من يليهم قلت ماذا أقول والكون قرون قلت ماذا أقول والكون قرون يستمد النوال منا واديهم أنا لا أستطيع أمدح قوما أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أنا لا أستطيع أمدح قوما كان جبريل خادما لأبيهم آل بيت الرسول آل بيت الرسول أقمار فضل نشر ذاك الكساء قد يقويهم عكرة المصطفى ودون نزاع طويت سائر المفاخر فيهم لم يخف في الدارين مخلص قلب راح في كشف حادث يرتجيه لم يخف في الدارين مخلص قلب راح في كشف حادث يرتجيه فبهم بل وقبلهم بأبيهم أشرق الكون بالهدى وأبيهم ربهم في الأعمى اصطفاهم وحكما وافق الله وافق الله كل من يصطفيهم بيت قلبي حرم الحب لهم ها هو البيت وهذا الحرم بيت قلبي حرم الحب لهم ها هو البيت وهذا الحرم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بيتم أني عبده قسمة ترسم أني عبده ومن الأزل تجري القسم قسمة ترسم أني عبده ومن الأزل تجري القسم أحكمت قسمتنا حيث بها نقش اللوح وخط القلم أحكمت قسمتنا حيث بها نقش اللوح وخط القلم والرواب وربيع منحنى ورياض مثلها خلقه أنا إن أشجوف فيهم سجني أنا إن أشجوف فيهم سجني ولئن أبكي فدمعي لهم وابتسامي أن أرى طلعتهم وعبوسي إن هم مبتسموا وابتسامي أن أرى طلعتهم وعبوسي إن هم مبتسموا قربوا أو بعدوا أو بعدوا قربوا أو بعدوا أو بعدوا أنا في مجموعها عبدهم أنا في مجموعها عبدهم لم قضى فيهم سجودي أبدا لم قضى فيهم سجودي أبدا كيف والشجر اصطلام منهم ثبت الله عليهم أن في وحنين من جلا بدرهم لأراني في بابهم لأراني دائما في بابهم دائما الأشجان لا أنفصم يا آل بيت النبي السيد العربي لا تمددت يدي فأفرج طلابي يا آل بيت النبي السيد وحط في بابهم ما شئت من ثقال فبابهم كعبة من حله أمينا يا آل بيت النبي السيد العربي لكم ما أنت حاملها فاقي القيامة أبشر بشفاعتها يا أهل بيت الله السيد العرب لكم مددت يدي ففرجوا كرابي عن بابكم محوليات يا هادي يا أهل المروة يا بنو الصيادي عن بابكم محوليات يا خطب عظيم هائل أنخاه يأتي مثل سبع الخايل انخابني خطب عظيم هائل أنخاه يأتي مثل سبع الخايل من كربتي أنا عليه داخل جر من دون كل الناس يا قلبي مولع بالفتى الرواتي نسل الرفاع طاهر الأنفاس وبحبي يا نازلة نمودي وقت الوحدة أصابت راسي بسرعة من حين ما أنخاك حالا توسعى يا بلاها من عادتك بسرعة من حين ما أنخاك حالا توسعى أنتم قروم الهوش وأهل المدعى يا أهل طه أنتم قروب الهوج وأهل الفزع يا أهل طه أنتم متراسي يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى خلقا وخلقا في الكمال توحدا يا يا أيها المختار يا أيها المختار من خير الورى في الكمال توحدا ما أقول لمدحه والله أمر بانتفاح الجليل أحمد ذو رفعة لما تراكك في القرآن محمدا ذو رغبة بالمؤمنين ورحمة لما كرمتك في القرآن محمدا نور رحمتك بالمؤمنين ورحمتك لما كرمتك في القرآن محمدا لما كرمتك في القرآن محمدا ذو رغبة بالمؤمنين ذو رغبة سماك ربك في القرآن محمدا زادت بك رسل الكرام زادت بك رسل الكرام نادت بك الرسل الكرام نادت بك الرسل يا حبيبي يا طبيبي طاب صلاة الله منا خير مدى طاب صلاة الله منا خير مدى مولاي يا جد الحسنين ويا أغذ بجان الحسنين عبدا إليك استندى طاب صلاة الله منا سرمدا عليك أزكى الصلاة والتحايا الزاكيات والآل والصحب الثقات والتابعين السعداء ما لح نجم أطير بقلبي والهموم تصول بمذموم أفعالي وأنت محمد عليك أرجي المكرمات عليك أرجي المكرمات دخيل تدارك رسول الله فقري وفاقتي فأنت قول صادق وفعول ولا تهملن من آل بيتك مذنبا فإني على عيبي بروحي غبار مسن عليك إنه عن الروح عند العارفين بديع يا رب أهلي من لدنه شفاعة واجعل كتابك حجة لي شاهدا الله قد تولى عن أمه كل كربي قد تولى عن أمه كل كربي ما رأت في حمله بعض صعدي أي فوز نال الرجال وكربي